بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. مجموعة آيات بينات من سورة القيامة لورود اسم القيامة لا أقسم بيوم القيامة، فسميت السورة باسم القيامة، والقيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الحشر والنشر. إذا لاحظنا القرآن الكريم نراه في أكثر من 1000 آية يؤكد الذكر الحكيم على موضوع المعاد والحاشر والنشر والثواب والصراط والميزان والحساب والكتاب وهكذا. وليش السبب شنو؟ حتى بالمعتقدات، أول الاعتقاد بالله ثم الاعتقاد باليوم الآخر، الاعتقاد بالمبدأ والاعتقاد بالمعاد. لأنه حتى الاعتقاد بالأنبياء لا يمنع الإنسان من المعاصي، من ارتكاب المعاصي والذنوب، من الظلم، من الجور، من التجاوز على حقوق الله وحقوق الناس. بس إذا عرف الإنسان أن هناك يوم يحاسب على أعماله الإنسان ويثاب على الخير ويعاقب على الشر، ذاك الوقت أحسن ضابط يكون لهذا الإنسان من الموبقات ومن المحرمات ومن التعدي على حقوق الله وحقوق الناس. ولهذا أشوف في القرآن الكريم تأكيد كثير أكو على موضوع المعاد، موضوع القيامة، موضوع الحشر والنشر والحساب والكتاب إلى آخر ذلك. لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، هذه قاعدة عامة، من أمن العقوبة أساء الأدب. فإذا عرف الإنسان أن كل عمل اللي يعمله وراءك حساب، حتما يحاسب على عمله ويعطى جزاء عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرتدع عن المعاصي ويخاف من الله ويتقي وأعماله تكون أعمال طيبة، لا يتعدى على حقوق الله ولا على حقوق الناس ولا يظلم إلى آخر ذلك. زين، نجي للآية الكريمة، تقول أول آية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي لا أقسم لا أقسم. شنو لا أقسم؟ هنا طبعا أكو وجوه يذكرها علماء التفسير بالنسبة إلى هاي كلمة لا، لا أقسم، لأن تعرف لا مرة تجي ناهية لا تفعل، مرة تجي نافية، مثلا لا يصنع عملا فلان، يعني ما نفى، ينفي الموضوع، مو أنه نهي، وأمثال ذلك. فشنو لا هنا شنو محله؟ قسم من علماء التفسير والبلاغة والنحو قالوا المراد من لا هنا باعتبار عند العرب متعارف لما يحلفون أحيانا كلمة لا هم يجيبون. إحنا عادة متعلمين حتى بعض الخطابات مع المنبر لا والله، ما يقول لا والله، إذا هو قاعد يقسم قاعد يحلف لا والله، لا يعني لا، وبعدين والله يو وياها اثنيناتهم يقول لا والله. وهذا متعارف حتى في الأدب العربي، موجود حتى في الشعر الجاهلي. امرؤ القيس من شعراء الجاهلية يخاطب زوجته لا ولا وأبيك ابنة العامرين، يعني يا ابنة العامرين، لا وأبيك يا ابنة العامرين، فلا وأبيك يعني هاي لا من جملة القسم. فهنا قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. هذا رأي. رأي آخر أن المراد من لا لا هنا بالنسبة إلى من ينكر الحشر والنشر والمعاد والقيامة، فكأنه لا رد لهؤلاء، لا يعني لا كما تتوهمون، لا كما تظنون، لا أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. وعلى كل حال أكثرهم يقولون أن هذه القسم، بعض يقولون زائدة، زائدة مثل إيش؟ أحيانا تجي لا زائدة مثل ما منعك ألا تسجد إذا أمرت، ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد يعني منعك قاعدة، فيقول إلا زائدة لئلا يعلم أهل الكتاب، لأن لا يعلم أهل الكتاب، مفسرين يقولون ليعلم يعني أهل الكتاب، فهي لا تعتبر زائدة، فيعني ليعلم أهل الكتاب. من القبيل أكو في القرآن الكريم هذا المعنى. زين نجي إحنا بالنسبة للآية الأولى لا أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة لماذا يقال له؟ لأنه يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. عجيب، يعني هم يجي يوم من بعد ما تتفسخ هذه الأبدان وتتلاشى هذه الأعضاء، من بعد ما يصير الإنسان رميم، مرة ثانية الله سبحانه وتعالى يعيده. هذا شيء بعيد عن الذهن عادة، ولعل البعض يعتبره مستحيلا، بينما هو غير مستحيل على الله تعالى، على البشر اللي قدراته محدودة طبعا شبه المستحيل، بس حتى البشر المتصل بالله تعالى يقدر أن يقوم بهذا العمل، يحيي الموتى لكن بإذن الله، لأن الحياة والموت بإذن الله سبحانه وتعالى، شنو عيسى ويحيي الموتى لكن بإذن الله تعالى، لأن واهب الحياة واهب الروح هو الباري سبحانه عز وجل. ثم أنت تلاحظ أنه إحنا بعض المستندات مالتنا العلمية أشياء تاريخية ويثبتها القرآن الكريم. القرآن الكريم أكو به قضايا تاريخية عن الأمم الماضية اللي ألوف خرجوا وهاربين خايفين من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهذا كن يرجع به الإنسان إلى التاريخ، وماكو أفضل من القرآن الكريم. ولو لم يكن هذا الأمر صحيح لما سكت عنه الناس، فكانوا يقولون لا أصلا ماكو شيء. بالنسبة إلى أصحاب الكهف، أصحاب الكهف ما كانوا ميتين، وإنما كانوا في حالة بين الموت والحياة، لكن هم عادوا بعد 310 سنوات، ف طبعا تسمية تسع سنوات العفو لأنه 300 سنين وازدادوا 9، يعني هم حساب شمسي 300 سنة وهم حساب قمري باعتبار أنه 309 يصير، فالحسابين جامعين البارع عز وجل. وهنا واقعا هذا هم درس إنه، لأنه يا أخي هذا الإنسان إذا كان حي نايم إيش قد يتحمل ينام؟ أسبوع أسبوعين شهر لا يأكل لا يشرب، زين 300 سنة كأنه ذول شالوهم من 300 سنة قبل دفوهم بعد 300 سنة، يعني كل ما اختلاف صار تطور صار كذا صار في الأمم وفي مجتمعهم أصلا ما أثر عليهم، كأنه يوم واحد لقتنا يوما أو بعض يوم. وهذا شيء ملفت للنظر يا أخوان، لأنه هذول لا أبدانهم فسخت ولا حسوا بجوع ولا حسوا عطش، نايمين لسه بعدين من قاموا حسوا بجوع، لكنه حتى ملابسهم ما تغيرت، حتى الكلب ما لسه تكرمون أما ما صار بشيء، يعني هذه تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه قضية فوق العادة وقضية تقريبا موجودة في التاريخ ومسجلة في التاريخ حتى تاريخ غير أهل الأديان. وهذا هنا الله يبين عظمته ويبين قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك قصة عزير، فذول كلهم ماتوا ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. عزير هو مات كرمون حمار ما انتهم راه، وبعدين الله سبحانه وتعالى رد عليه الحياة ورد حتى على حماره الحياة، وشاف شلون قام ينمو ينمو شوية شوية. تشايفين بعض الصور يطلعوها في التلفزيون مثلا وردة، زين وردة هذه مصمومة يردلها 20 يوم يلا تنفتح، فيسلطون عليها شنو الكاميرا ويخلون الكاميرا هاي عليها 20 يوم، بعد 20 يوم يجون ليها هذه يسرعون الكاميرا لحظات يشوفها انفتحت، عجيب يغيشي بسرعة انفتحت الجزارة، لا لكنه هالسرعة هذه إذا البشر توصل إلها الله بقدرته يفعل ما يشاء. طبعا بعض الإخوة المؤمنين حفظهم الله أكدون على أن تكون مواضيعنا أو قسم منها في هذه الليالي الفضيلة عن البرزخ وعن الحشر وعن النشر عن المعاد والقيامة، واقتراح جيد لأن إحنا على كل حال مقبلين على ذاك العالم، لازم نكون على علم ولازم نتهيأ للورود على ذلك العالم ولا نؤخذ بغتة. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يكون الإنسان المؤمن على بصيرة من أمره، يعتقد بالله يعتقد بالكتاب يعتقد بالنبي يعتقد بما جاء به الأنبياء، وكلهم يؤكدون على القيامة. إن شاء الله حديث يجي في المستقبل عن بعض قضايا ومشاهد القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس اللوامة شنو؟ نفس إذا قيل بعض يعبرون بها عنها بنفس، بعض يعبرون عنها بروح، مو هاي الروح مالت الحياة اللي يموت الإنسان، لا لا، يعني الروح يعني قوة. مثلا يقولون عن أنبياء عندهم 5 أرواح أو البشر غير الأنبياء عندهم الروح النباتية، روح النباتية أو النفس النباتية يعني تتغذى، يعني تشوف شجرة ميتة وعدل شجرة حية مو ميتة، لو كانت ميتة مو خضرة ولا تكبر ولا تنطي ثمر، لا وإنما حي لكم حياة خاصة عندها مثل حياة الحيوان اللي يتحرك أو حياة الإنسان. بعدين حياة النفس الحيوانية أو الروح الحيوانية، طبعا الحيوان عنده حركة عنده أعمال أخرى أكثر من موضوع النمو فقط والتوالد والتكاثر. ثم النفس الإنسانية البشر العادي اللي الله سبحانه وتعالى من طي عقل ومن طي غرائز إلى آخره. ثم أكو روح أعلى من هذه وهي أرواح المؤمنين، أرواح المقربين إلى الله تعالى، وتجي أرواح الأنبياء والمقربين إلى الله، ذولاك الدرجة العليا. وروح القدس على كل حال، لما نجي إحنا بالنسبة إلى النفس، ولا أقسم بالنفس اللوامة، في القرآن الكريم القرآن يذكر ثلاث نفوس: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء، همشوف صيغة المبالغة، أمارة مو آمرة، آمرة قد يكون مرة واحدة مرتين، لكن أمارة يعني على طول فعال قتال، مفهوم؟ فأمارة بالسوء يعني دائما تأمر بالسوء. هاي شنو النفس؟ هذه النفس اللي يسموها نفس الدنيا، دنيا مو دنيا وآخرة، لا دنيا يعني مقابل العليا، يعني نفس الدنيئة، يعني النفس الدانية. ماكو احنا نقول نفس دنية، لما في لغتنا الشعبية نقول نفس دنية يعني مستحقرة مو هكذا عالية وشيء. فهذه مجموعة غرائز، مجموعة الغرائز اللي في الإنسان، هذه يسموها النفس الأمارة. يعني الإنسان عنده غريزة الأكل، يطلب الأكل، غريزة الجن، غريزة مثلا شرب الماء، زين، غريزة حب الأموال، وهكذا غريزة التملك. مجموعة غرائز هذه ترجع إلى جسم الإنسان، ترجع إلى الإنسان بغرائزه. هذه الغريزة طبعا الله تعالى ما خلق شيء في الإنسان إلا لمصلحة، لكن الإسلام ينظم الغرائز، ما يمنع الغرائز، ما يمنع الاستفادة من الغرائز. لو يمنع الاستفادة من الغرائز ليش خلقها؟ مقومات الحياة الغرائز، لكن بشرط أن يستفيد من الغرائز بصورة منظمة. يعني انت الان لاحظ مثلا هذا الغاز، غاز ما كل نستفيد من عنده بالنسبة الى الطبخ مثلا ما شابه ذلك، زين، هذا الغاز اذا تريد هالشكل منفتح يظل، وهذا يحرق لك المنطقة ويخنق لك الناس، فيجيبون يخلوه يوب انابيب خاصة، يو يخلوه كبسولة خاصة، صمام زيت، كلش في سبيل أن شوية شوية يطلع من عنده بحسب الاحتياج. تقول يا أبا ما يريده، ما دام دي شرح ليولي، لا خطأ. تقول ما دام هيك خليه كيف ما تشد، هذا خطأ. الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، تشوف جعلنا من الماء كل شيء حي، نفس الماء، حياة الناس عليه نفس الماء، يمشي السيل يكرف لك الأول والثاني وموت لك الناس الحار والناس لهل. فيسوون سدود ويسوون كذا في سبيل إيش؟ في سبيل أن يستفيدون من عنده بالوقت المناسب بحسب الحاجة. فكذلك الغرائز، الله تعالى خلق الغرائز في الإنسان، لأن إذا ماكو عند الإنسان غريزة الأكل والشرب والنوم والاستراحة وغريزة الجنسية ما يقدر يعيش، يعني ما يقدر يعيش، وبعدين التوالد وتكاثر ما يصير، المجتمع يروح. فهذه لكن لازم يستفاد منها بصورة معقولة، بصورة منظمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. زين، هذه الغرائز ما تعرف حلال وحرام، ما تعرف حق وباطل، ما تعرف خير وشر، ما تعرف يجوز ما يجوز. الغريزة الجنسية عارمة، إذا تحركت ما تعرف أن هذا العمل يجوز وما يجوز، وإنما تريد تحقق رغبتها. لكنه لازم أكو صمام أمان، لازم أكو نظام. ولهذا وضعت الأنظمة، وضعت الشرائع، وضعت الضوابط، وضعت القوانين الشرعية الاجتماعية في سبيل تنظيم الغرائز. فهذه يسموها شنو؟ نفس الأمارة بالسوء، نفس الأمارة بالسوء. وأكو نفس عليا سموها نفس المطمئنة، نفس الأولياء الصالحين الشهداء، ذول اللي ما يلوثون أنفسهم بالمعاصي بالظلم بالاعتداء على حقوق الله حقوق الناس بالإيذاء، هذول طبعا نفسهم نفس مطمئنة نظيفة طيبة طاهرة، ذول هم مرحلة عليا. بينات ذني بين النفس الدنيا والنفس العليا، بين النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة، أكو وسط نفس سموها نفس اللوامة. نفس اللوامة يعني شنو؟ يعني إحنا لما نجي إلى علماءنا بالخصوص وعلماء الأخلاق يقولون أنه الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان فطرة الإنسان، عقل الإنسان، قوة اللي تدرك الحسن من القبيح. يعني أي واحد تجي بالعالم حتى لو متدين أو متدين تسأل العدل أحسن أم الظلم؟ يقول العدل أوتوماتيكيا، يقول العدل. زين الصدق أفضل يقول الكذب، يقول الصدق. تقول أنت تحب الإنسان الكريم يا تحب الإنسان اللئيم؟ يقول أحب الإنسان الكريم. تحب الإنسان الشجاع يا الجبار؟ وهكذا، هذه فطرة الإنسان أو الحسن والقبح العقلية. ثم عند قدرة الإنسان يشخص بين هذا وذاك ويميل إلى الحق وإلى الأخلاقيات والإنسانيات ويحاول أن يبتعد عن الباطل، لكن يأثر عليه المجتمع، أثر عليه التربية، أثر عليه الوراثة، لأنه هذا الإنسان المولود من أكل طيب من والدين صالحين غير هذا الإنسان الذي تولد من أكل حرام من أبوين صالحين عاصيين. والقرآن الكريم يقول للشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد، والتربية أيضا تأثر، المجتمع، البيئة، المحيط، التربية، الدراسة، الثقافة، الأفكار، اللي مكان اللي يعيش فيه هذا هم يأثر، يعني ينمي عند الخلق، ينمي عند هذا اللي يسمى الوجدان. الفيلسوف المعروف كانت مثلا يسميه وجدان أو الوجدان الأخلاقي، بعض من العلماء يسموه الضمير، بعض يسموه الضمير، يعني فالقدرة أخلاقية الله سبحانه وتعالى خلاها في الإنسان بحيث يستطيع الإنسان بهذه القدرة بهذه القوة أن يعرف الحق من الباطل، الإنسانيات من غيرها، العدل من الظلم، الخير من الشر وأمثال ذلك، عند قدرة على التشخيص. ومو بس تشخيص، وإنما هذا هنا أكو بعض هذه الوجدانيات، العقل والفطرة يحتمان على الإنسان أن يتخلق، أن يتخلق. يعني بعض أشياء أكو نظرية، نظريا والله فلان شيء حلو فلان شيء زين فلان شيء مو زين، لكن مرة عمليا يعني تفرض على الإنسان أن عمليا أنا لازم أكون صادق، أنا لازم أكون مثلا عادل، أنا لازم أكون إنسان طيب، إنسان محسن، لا مسيء إلى آخر ذلك. فهذا سميه الضمير، سميه النفس العليا، سميه الوجدان، بعض يسموه الوجدان الأخلاقي. هذا الشيء موجود في الإنسان، وقلت لك يقوى ويضعف بحسب الشروط المختلفة. هذا شنو شغله؟ هذا شغله أنه يخلي الإنسان يتعامل مع المجتمع، يتعامل مع المجتمع على الأشياء الطيبة المعروفة بالمجتمع. هنا نظرية سيجموند فرويد بالنسبة إلى علم النفس هم تفيد، لأن ذاك يقول عند الإنسان شعور ولا شعور، عند منطقة في ذهنه في مخه سموه منطقة الشعور، منطقة أخرى منطقة اللاشعور، مخزن للاشعور. هذا اللي الشعور شنو؟ يعني الأشياء المتعارفة، أشياء اللي حرفية يؤديها الإنسان، يروح المجلس يجي يمشي بالشارع، هذه أشياء متعارفة، هذه منطقة الشعور تحفظها الأشياء. أشياء الدينية، المواعظ، الإرشادات وإلى آخره، ذني محفوظات الأشياء، ماشي الحال، ماكو عرفية متعارفة، هذه حققت. أما الأشياء التي ممنوعة، إما العرف يمنع، يعني عيب حد العرف، أو يمنع العرف، أو يحرم العرف، أو يحرم القانون، أو حرمها الشرع، فذن الأشياء خليهن بمنطقة لا شعور. هناك أكو صمام أمان محفوظ، هذا الصمام الأمان دائما يحافظ، يريد الغريزة الجنسية تريد تطلع تحقق نفسها. امرأة بالشارع جميلة يقول الحق زين اقضى حاجتك وياك، يقول لا الناس ترى تستعيبك، يكون عندك حياة، قانون ترى يلاحقك، الضابط الاجتماعي، الضابط القانوني، دير بالك. بعض الأشياء، بعض الأشياء البسيطة ستشوفها، مثلا يرد هو بالمجلس يتمدد بنص المجلس صحكة بينام، يقول لا ما يصير قدام الناس، مكان النوم غير، مكان القعدة غير، وليس هو فتشيء اللي هذا أكو حارس بالباب. أشياء اللي ممكن تحققها ما يفتحها، لكن أشياء اللي ممنوعة يمنع. لذلك يقول سيجموند فرويد هنا نظريته لطيفة، يقول بالنوم لما ينام الإنسان، من ينام الإنسان هذا الحارس مسكين ينام، فإذا نام الحارس بعض ظن الغرائز الممنوعة الداخلية هي تطلع، ولذلك يشوف بالطيف شيء جات الشيطان. عجيب، مؤمن عبد الصالح هو لما مستيقظ ما يعاين للمرأة، ما يشيل عين عليها، استوى إذا دام الذات يا عباس شنو هاي؟ أمي أنت مؤمن وين ورايح؟ لاحق لك المرض ما أدري إيش وإلى آخره، يكون يغتسل زين. أو بعض الأشياء الأخرى، يقول هذا صمام الأمان الحارس نايم، فذن يقوم يطلع عن بعض الأشياء من الذهن. على كل أقول قدرة أكو في الإنسان سموها النفس اللوامة، هاي النفس اللوامة حاكمة وصمام أمان إلى درجة طبعا تختلف حسب قلنا حسب طبيعة الإنسان، وراثة الإنسان، تربية الإنسان، بيئة الإنسان وعوامل متعددة. فإذا ارتكب ذنبا، يعني هذا حارس حاول أنه يمنع الإنسان، مثلا تشوف الإنسان بيخوتي ونفسه وما سواها فألهمها فجورها، ألهمها إلهام فطري، فألهمها فجورها وتقوى. كل إنسان عنده قدرة على التقوى، عنده قدرة على الفجور، وبل يريد إنسان ليفجر أمامه، وده حرية، وده ماكو قيد وشرط عليه، ترد يسوي زين. فألهمها فجورها وتقوى، فهذا الحارس والوجدان والضمير يمنع الإنسان من أعمال سيئة. سيئة مخالفة للدين، مخالفة للقانون، مخالفة للعرف، مخالفة للشرع، على كل حال كلها تحت. حتى أنه حتى المتقين أحيانا إذا صدر من عندهم بند هفوة زين، بس الفرق شنو؟ فرق أن هذا صدفة تصير عنده الجشي غير المعصوم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني ما يظل فول يروح بالمعصية، دلال بالعدل تذكر نفس اللوامة تقول إيش وتجشي، لماذا ارتكبت هذه المعصية؟ هذا خلاف لطاعة الله، هذا خلاف التقوى، تذكروا فإذا هم مبصرون، رأسا يتراجع رأسا يستغفر، رأسا يتوب. أما ذاك اللي لا، الوجدان مالته ضعيف، تربيته ضعيفة، هذا يوقفون في المعاصي وما يهتم، لكن أحيانا هم يوقف عند حد. زين، إذن ليش الله تعالى قل النفس اللوامة؟ حتى أولا حافظ على الإنسان وعلى أعماله، وثانيا إذا صدر من الإنسان شيء بعد ما ينتظر محكمة خارجية، محكمة الدولة الآخرة أحد يعاتبه، أبدا، محكمته محكمة داخلية. فالنفس اللوامة تقوم تلومه على عمله، وإذا يقدر يتهرب من المحكمة الخارجية ويتهرب من الشرطة ويتهرب من القانون، ومثلا ينطي أموال في سبيل أن تخلص نفسه من المأزق، فالنفس اللوامة ويا ليل ونهار، ولذلك دائما تلومه تدق عليه، فتشوف العمل الذي قام به شنو وإلى أي درجة. أحيانا يوصل الإنسان في بعض الأعمال إلى درجة أعصابه تنهار، إذا انهارت أعصاب المجتمع كله مأيده، ماكو شيء من حيث المجتمع، بل كيف مشجع المجتمع زين، لكن ضميره ما يقبل، يدري مرتكب خطيئة كبيرة جدا، ولذلك تلومه نفسه الأمارة، بعدين يضعف أمامها لأن ليل نهار تلومه، ثم إذا ضعف ضعفت قواه، إذا ضعفت قواه أحيانا يصاب بالأعصاب، مرض أعصاب، مرض جنون، لأن ما يتحمل. أحيانا يريد يتخلص ينتحر. سأنا أذكر لكم بعض القضايا، بعض الشواهد التاريخية. صلوا على محمد. سامعين في سنة 1945 ميلادي، في السادس من هذا الشهر، شهر الثامن، مو قبل كم يوم، هم في الإذاعات انطوا، بالتلفزيونات انطوا، باليابان لزموا حداد، وحتى هم من شدة وقاحة أمريكا هم ما استحت، حتى السفير الأمريكي في طوكيو هم حضر الحفل. واحتفال شنو كان؟ على أساس كل سنة من سنة 45 إلى اليوم، هذا اليوم يعتبروه يوم حداد، يوم عزاء، لأنه بالحرب العالمية وقفت الجيوش اليابانية ضد الجيوش الأمريكية، فأمريكا استعملت القنبلة الذرية لأول مرة على مدينة هيروشيما، وبعد 3 أيام على مدينة ناغازاكي. زين، وراحوا فيها عشرات الآلاف من القتلى، 150,000، 200,000 كذا، لأنه قسم من عندهم ماتوا ساعة الساعة، وقسم من عندهم إلى الآن بعدهم يونون، قسما ماتوا بالأخير. زين، هذا الضابط الشاب قوي الأعصاب أيدته الحكومة الأمريكية، اسمه كلود إيترلي، فجاء أمر من السلطات العسكرية العليا أن ألقي القنبلة على المنطقة الفلانية على هيروشيما. طبعا هذا يدري على أنه القنبلة هذه راح تأثر على عشرات الآلاف من الناس تهلكهم، بس على كل حال نفذ الأمر. فمن نفذ الأمر ولأول مرة، زين، انطوا أكبر ميدالية وأعلى وسام، وهذا مفضل إلى أقل، لكن هذا كله ما كان يحصنه عن النفس اللوامة. لما قامت تطلع الأخبار 160,000 واحد ماتوا ساعة الساعة، ما أدري 100,000 أكثر أقل، ذولا أصيبوا بالإشعاعات الذرية، وهكذا قام يلوم نفسه، والنفس اللوامة قامت تلومه. صحيح أنه صعدوا الراتب مالته، الوسام مالته، الدرجة مالته، كل هذا ما أكثر. وين ما يروح ليل نهار نفس اللوامة تقول له إن قاتل قاتل، أنت قاتل عشرات الآلاف من الناس، أنت ليش تسوي؟ وهكذا إلى أن أصيب بالجنون. لاحظ هذه طبعا سنوات قبل انفت الصحف العالمية، خلاه في دار المجانين، قامت فعاليات شديدة وإجرامية، قام يضرب ويقتل وكذا ويشرد من لكن مع هذا ما يحاكمه. ليش؟ لأن مدلل عدوم باعتبار أنه أصيب بسبب العمل الذي أمر بتنفيذه. وهذا كله ما فاد ولا أنقذه المجتمع كله والحكومة الأمريكية والتأييدات والترفيعات، إلى أن مات وهلك تحت وطأة الضمير، لوم الضمير. هذا طبعا الله سبحانه وتعالى يريد ينطي للناس درس ومعلومة على أنه أكو يوم حساب، إذا مو بالدنيا فبالآخرة، لأن يوم القيامة هم يوم التغابن، هم يوم يلوم الإنسان نفسه على ما فعل، أنه ليش سويت الشيء، ليش عملت هذه الأعمال، ليش ما أطعت الله وأطعت الرسول. زين، فهذه كلها دروس وعظات. هذه وحدة من الشواهد. هنا أيضا كرشاه الثاني من تاريخنا، إحنا تاريخ المسلمين سامعين بأنه المنصور الدوانيقي عند ولد اسمه جعفر مات في حياته، ولذا يقال له أبو جعفر المنصور. ثم صار لولد آخر سماه محمد ولقبه بالمهدي، المهدي العباسي. تفتلي زين، المهدي العباسي عند زوجة اسمها الخيزران، شديدة كانت وعاقلة وذكية وتدير قسم من أمور الدولة. ولد لها وله اثنيناتهم مولودان، واحد سموه موسى الهادي، واحد هارون الرشيد، يعني على اسم موسى وهارون، ماكو موسى وهارون أخوة. فموسى إجا للحكم من بعد أبيه، لكن شاف نزق شديد فض قاسي كان، ووقف في وجه العلويين وقتل منهم مقتلة شديدة، والله سبحانه وتعالى انتقم منه. لكن طبعا انتقام الله يختلف باختلاف الموارد. هذا حتى بالنسبة إلى أمه، لأن أمه الخيزران شخصية، والناس والزعماء وأهل الحاجات كانوا يروحون إلى بيته، هذا منع أبدا أي واحد ما لحق يروح إلى باب دار والده، وغضبت عليه وقاطعته. بعدين هي كانت تحب هارون الرشيد، قامت تكره موسى. المهم دبرت له، بعض يقولون قنقوه، بعض يقولون أنه سماه، هي سمته، شاب 22 سنة عمره، بعدها مو كبير كله. زين، هلك هذا قبل ما يهلك بشهر، تبت لي زين، قبل ما يهلك بشهر. طبعا ذولا مطلحين عليهم أمراء المسلمين، واحدهم أمير المؤمنين، زين، وخليفة الله في الأرض وظل الله في الأرض، ولازم نطيعهم ونحبهم ولاة الأمر، ها زين. فأعمالهم شنو كانت؟ بيوتهم وقصورهم مملوءة بالمغنيات والراقصات والمغنيين. انت اقرأ كتاب الأغاني لأبي فرج الإصفهاني وكتب أخرى حتى تعرف أن ذول عملهم شنو كان، يعني حتى تعرف الشيعة لما يكرهون أهل الفسق والفجور، حتى لو كانوا حكام، حتى لو كانوا أقرباء النبي، ذول عم النبي، أولاد عم النبي، مع هذا حتى الأئمة ما تعاونوا وياهم. ليش؟ لأن ذول ظلمة فسق مجرمين ذول، فأهل البيت عليهم السلام ما عندهم لحية صرحة هنا، أنه هذا من قرابتنا مهما كان حمله وذاك لا مو من قرابتنا، لا مو مثل القضية. موقفهم من بني أمية وبني العباس وأي واحد آخر، أي واحد اللي هو ظالم أو فاسق أو فاجر، معناه يمتنعون عن التعاون معه. زين، ففي جلسة من الجلسات أو ليلة سمر أكو عند جارية جميلة جدا اسمها غادر، غادر. فهي ترى هم بعض الأسماء اللي أقول لك إحنا هاي تاء التأنيث نخليها، وإلا هي في الأصل مو لمذكر أو مؤنث، مثل حامل. ما يقولون أنه رجل مثلا، ما يقولون أنه حاملة، يقولوا الحامل. امرأة حائض يقول حائضة. فأكو بعض الاسماء، بعض الأسماء اللي تصير على الطرفين. فهنا غادر، ماكو ضرورة غادرة، هو غادر هي صحيح، لكن لو غادر، غادر يعني تطلق على الرجل وعلى المرأة، فاسمها غادر. كان يحبها كثيرا. منه كان يحبها؟ موسى الهادي ابن المهدي العباس. ليلة من الليالي قعد تغني وكذا إلى آخره، هو وربعة مستانسين. فد مرة صفن أخذت الصفنة، ها خير سيادة الأمير؟ قال صار بذهني شيء. شنو يا بذهنك صار؟ أنت الآن بالونسة والنشعة مثل ما يقولون ومرتاح، وين أنت بالعالم قاعد تفكر؟ قال صار بفكري شيء، صار بنفسي شيء، أني عن هذه غادر اللي أحبها كثير أنا راح أموت وأخوي هارون الرشيد يتزوج من بعد. السلاح قام عربانة، حتى من بعد الموت ما يريد واحد يدنى، تموت وشوف شي يسوي لك. سبحان الله، شلون صار بقلبه شي ما أدري ليه، بعدك شاف. زين، فيظهر أكو فرشيع حس غيبي صار، من يعرف أنه راح يموت راح يهلك. قال له لا لا، دول المتملقين تعرف داير ما داير، جعلنا فداء يا أمير المؤمنين، والله يطيل عمرك وعمر طويل إن شاء الله بعدك تستشار. قال لا، ما استقر نفسي. نتيجة جنب، النتيجة نزولي على هارون الرشيد خليل. هو ما كان على حاله يا هارون. قال له شوف، هذه زوجتي وجاريتي غادي، خاف أنا أموت وتتزوجها من بعدي، فلك إياه. قال له لا ما أتزوج. قال له لا ما يكفيني هذا، تعال أقسم قدام الناس هاي كلها، احلف. حلف له بالله والرسول والقرآن. قال له لا هذا ما يكفيني. قال له شو تريد تسوي؟ قال له احلف لي، تعهد لي بأنك لا تتزوج من بعد، وإذا تزوجت كل نسائك طوالق. طبعا هم الإخوة السنة سائل عندهم الطلاق، خطية المرأة السنية قضيتها واقفة على شعرها، قاعدة هي في بيتها على أطفالها وأمورها، وإذا يجيها الخبر يا بزوجة هذا تواقف ويا واحد، أحيانا يصير على شنو؟ على رقية، يقول له بالطلاق حمرة، ذات يقول له بالطلاق بيضة. إذا بالطلاق الله يطلقكم من ما أدري شو. هالمرأة المسكينة شو قصة تتورطون؟ المرأة المسكينة شو قصة قاعدة في بيتها؟ زين، على كل حال لابد يا بيضة يا حمرة تطلع. فوإذا يطوها الخبر ترى سيئي للعدة أنه ترى طلقت، خصوصا بالطلاق بالثلاث سهل القضية. وهذه طبعا طامة كبرى، إذا يطالبون بحقوق المرأة بالدرجة الأولى لازم يطالبون بهذا الحق، لأن المرأة المسكينة ما مسوية شيء، قاعدة على بيتها وأطفالها وشؤونها، ما مقصرة. وإذا تطلق للا شيء، للا شيء ليش؟ مع العلم أنه هم عدهم في فقههم، عدهم على أن الخليفة الثاني هو اللي سهل الأمر، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله يجي واحد يقول يا رسول الله أنا ما أدري شو أسوي، على كل حال غضبت شنو وطلقت زوجتي. قال له بجلس واحد؟ قال له بالثلاث. قال له إيه؟ قال له طلقة واحدة. عندك بعد ترجع طلق طلقة ثالثة بعدين، فسهل الأمر. هنا نهم خلوفة النظر هم في العلم أنه ترى ابن تيمية من جولة مواقف هذه ضد عمر هذه أنه قال أبدا طلاق بالثلاث ما عدنا، طلاق بالثلاث واحد ينحسب في مجلس واحد. وحتى في مصر قانون الأحوال الشخصية اللي كان على أساس الفقه الحنفي هذا هم غيروه، هم قالوا على أساس أن الطلاق الثلاث يكون واحد فقط، طلقة واحدة بحسب الشروط اللي عدهم، مو هالسوالف هذه اللي ذكروها. زين، لكن طبعا احنا عندنا خمس شروط اكو طلاق المرأة لازم تتوفر حتى لا تنهار الأسرة، لأنه عماد الأسرة الزوج والزوجة، وهذول الأطفال من اللي إلهم؟ إذا أمهم راحت وتتزوج واحد آخر والأطفال يظلون مسيدين ومشاكل تحدث، وين حقوق الإنسان؟ وين حقوق الأطفال؟ وين حقوق المرأة؟ على كل حال، فغلى كل زوجات الطلاق وكل مماليكي والعبيد والجواري ذول أحرار، وكل أموالي صدقة، وأمشي إلى بيت الله الحرام ماشي على قدمي، مو راكب، ماشي على قدمي. إذا أنا تزوجت هاي المرأة غادر من بعدها، قال له خوش الآن برد قلبي اجل الغادر، قال له طيب اقعد انطيني كلام ايمان تعهد انه لا تتزوجين هارون ولا تتزوجين اي واحد من بعد، هي همات هذا عينك. سبحان الله، بعد شهر هلك موسى الهادي، ما الى جهنم وبئس المصير. زين، اجل الحكم هارون الرشيد، من اجل الحكم هارون الرشيد عشق هذه المرأة ما قدر يستقر، فبعث خلفها قال لها لازم اتزوج منك. قالت له يا مولانا وين الايمان؟ وين المواثيق؟ وين العهود؟ وين القسم؟ وين الحلف؟ وانت الان امير المؤمنين والناس تتعلم من عندك. قال وبحق، قال اقسم بكل ما اقسمت به من قبل لا بد ان اتزوج. يسوي الاول على كل، فتزوجها، كان يحبها ومتيم فيها وعاشق لها الى درجة اللي كانت تنام على رجلي على فخذه، فهو قاعد شيخ العشيرة قاعد الى ان هاي كيفش وقت ما تقوم الساشو نومتها ثقيلة خفيفة ما ادري ساعة ساعتين، فيشوف مصبط هذا على حساب هذا إلى هالدرجة. زين، فسبحان الله ليلة من الليالي هي عند هارون وإذا بها فزت من النوم مرعوبة. قال الخير؟ قالت الآن كنت نائمة فجاءني موسى الهادي بالمنام. هذا هم علماء النفس كون يفكرون بالموضوع يدرسون هيك قضايا، هذا في عالم البرزخ عندهم اطلاع عن هذا العالم، وبعدين هو في ذاك العالم وإذا به ينظم الشعر، هذا على كل حال في عالم خاص. نتيجة قال له شنو شفتيه بالطيب؟ ثم ماذا؟ قالت عاتبني على أني تزوجت منك وتزوجت منك، مو بس عتاب كلام وإنما مقطوعة شعرية قالها عتابا. شنو يا بدر؟ سبحان الله، السادات يقول الشعر بعد الموت، وهذا هم تحفظ الشعر بالنوم، يا ريت عندنا هيك حافظة. زين، أخلفت وعدتي بعدما جاورت سكان المقابر ونسيتني وحنثت في أيمانك الكذب الفواجر ونكحت غادرة أخي صدق الذي سماك غادر. لا يهنك الف الجديد ولا تذر عنك الدوائر، ولحقت بي قبل الصباح وصرت حيث غدوت صائر. خاف من الحكاية هاي الأخيرة، كلف له ذني كأنه مكتوبات بقلبي حفظتهن وما نسيتهن. قالها أضغاث وأحلام، خليها تخليها الكلمات هذه جاج بالطيب. قالت لا والله ذني بقلبي وما أقدر ألزم روحي. وظلت ترتجف وترتعد إلى أن ماتت. ماتت قبل الصباح مثل ما كان قبل. زين هذه قامت تلوم نفسها، يقولون هذه علماء النفس والأخلاق، يقول هذه مو قضية هيك بسيطة، لأن هذه ضغط عليها هارون الرشيد وحتم عليها، فما عندها القدرة الامتناعية مثل هارون. هارون قلبه ميت وجدانه ميت، لكن هذه عندها شوية، ولذلك تشوف روحها أنها مخالفة في حياتها ولو بالسانسة، لكن مع هذا مخالفة لمواثيقها، لأيمانها، لحلفها، لتعهداتها، عهودها. فظلت النفس اللوامة تلومها إلى أن تدبرت قضية ضيف وقضية رؤيا وقضية شعر ويجيها بالبنام، وأخيرا قضي عليها بسبب عملها. على كل حال هذا إنذار يا إخوان، إنذار لنا وللجميع، حتى نبتعد عن الحرام، نبتعد عن الظلم، نبتعد عن الباطل، كل واحد بحسب فرديته وبحسب ثقافته وبحسب اعتقاده. بعض ميت ضميرهم وجدانهم، بعض لا أكو شيء عندهم، لكن هذا الشيء اللي عندهم صراع يصير بين النفس الأمارة بالسوء، بين النفس المكو ونفس وما سواها لما فجورة وتقواها، بين هذا وذيك. مثل من؟ مثل عمر بن سعد. فوالله ما أدري، ضل ذيك الليلة حائر ايش أسوي. هذا لو كان 100% ما عنده إيمان كان نفس الساعة يطلي كلام العبيد الله بن زياد يطلع فانتهت. لو عنده إيمان قوي نفس المكان يقول شو تريد تسوي سوي، أنا ما أطلع الحرب الحسين. لكن بين صراع نفسه، بالليل ما قدر ينام، سمعوه يقرأ الأبيات قاعد يوصف نفسه حالته. فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، مقبل على خطرين، أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عين. عطي قلبي زين. ظل بين بين، ثم تعال الساب الدنيا ندبرها، ابن عمنا الحسين وقريشي خلي نقتله، خلي نتحمل، لكن بالآخر شلون ندبرها؟ شوف الشيطان يمنيه يحاول على أنه يخفف الموضوع. زين بالآخر شلون؟ يقولون شوف كل أنت من ذاك اليوم لليوم كنت تصلي والصوم، ما كان إنسان فاتق فاجر ترى، حتى تقول فالإنسان ما يعتقد بالآخر، لا يعتقد بالآخر، لكن هاي المشكلة ما كان مواجهة. كل احنا معرضين للأخطار يا إخوان، كون إنسان عنده إيمان يوقف قدام الخطر. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. راوى منا الاسم الضوء الأخضر، خب توبة، صير توبة، تقتل الحسين وبعود شيء بعدين توب. سمين يقول لك أنت تقتل الحسين تحصل التوبة، تتوفق للتوبة. هذا إذا صدق، وإن كذبوا كذب، هذا لا أكو جنة ولا نار ولا وإن كذبوا. سبحان الله، ابن سادس المسلمين ابن سعد بن أبي وقاص، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم وملك عقيم دائم الحجلين. خلاص هنا الشك خلاص إجا قطع القضية بالعجل بعد بصورة خاطئة. ألا إنما الدنيا بخير معجل، وما عاقل باع الوجود بدين، ذاخرة وما أدري جنة وشي. هذه الآن ملك الري وشي، لا إله إلا الله، ويطلع لحرب سيد شباب أهل الجنة. الحسين اجتمع به مرتين في كربلاء، قال له ألا تعرفني؟ قال له ليش ما أعرفك؟ أنت الحسين ابن بنت رسول الله من قريش وأنا من قريش، بالآباء والأجداد أكو نسبة بيناتنا، قرايب إحنا على كل حال. قال له ألا تتق الله وتترك هؤلاء وتأتي معنا؟ قال له لا أخاف من ابن زياد. قال له شو تخاف منه؟ قال له أخاف دمداد يهدمداد. قال له أنا ابني لقداد. قال له أخاف مزرعك وعندي مدري شنو بستان ياخذ. قد نفسية حقيقة. قال له أنا أطيق أحسن من عدب المدينة. قال له أخاف على عائلتي سيبهم شنو أقول له أطيق عائلتي. قال له مالك ذبحك الله على فراشك، دعاء الحسين، ذبحك الله على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك، إني أرجو أن لا تأكل من برك، بر يعني شنو؟ يعني الحنطة، من بر العراق إلا يسيرا، كأني برأسك. قابلت ابناء التفلت من هاي، لا لا لا، الله ينتقم لي منك حتى بالكوفة، ما راح تحصل شيء، لا ملك رأي لا شيء، كأني برأسك في الكوفة يتراماه الصبيان بالحجارة. قل هذا قاتل الحسين، هذا قاتل الحسين. ها؟ مثل هذا اللي يرجمون في منى عرفات، مو في منى ماكو، هالشكل رجمه. هو تأدب صار وانتقم الحسين منه. صدق جماعة المختار رضوان الله عليه هجموا عليه داره وذبحوه على فراشه. جابوا الراس إلى المختار رضوان الله عليه. حفص ابن عمر جالس إلى جنبي، هو كانت عنده سياسة خاصة المختار، قوله ما حاربهم بسرعة حتى لا يشردون زين، فحتى عمر كان يجي أحيانا يقعد يمه ينتظر يوم الموضوع. جابوا الرأس، التفت قال له تعرف هذا الرأس لبن؟ قال نعم رأس أبي، لا خير في الحياة من بعد. قال له من يخليك في الحياة من بعد؟ قال له قطع رأس خل رأس، يقطعوا راسه خلوا راسه بصف راس أبوه. واحد من المؤمنين من جماعة القاعدين من المختار قال الحمد لله رب العالمين، الله تعالى اقتص للحسين وولده عليه السلام. قال له كيف؟ قال له هذا الرأس برأس الحسين وذاك الرأس برأس ولد الحسين عليه الأكبر. فأجهش المختار بالبكاء، قال له هذا شلون قياس؟ رأس هذا الرأس الرجس برأس الحسين، هذا رأس الرجس ابنه برأس علي الأكبر شبيه رسول الله، والله لو اشترك الناس كلهم في قتل الحسين وقتلتهم عن آخرهم لما ساووا أنمل من أنامل الحسين، لا ما ساووا بيساوون آه من آهات الحسين على ولده علي. شوف هذا الإنسان العظيم الجلد الصابر ما ارتاح بعد بالدنيا، بني علي على الدنيا بعدك العصر، ماكو خير بعد بالدنيا منك. بني علي أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك في همها وغمها. يقولون بعض أرباب المقاتل الحسين دنا ولد وضع خده على خده، صدره على صدره، احفظها هذه. ويقولون أن علي الأكبر بدنه مقطع بالسيوف أربن أربن، يعني إذا يجر لقسم من عنده ينفصل عن القسم الثاني، شلون تدبرها؟ ولذلك ما ممكن إلا أن الإمام الحسين اضطجع إلى جنب ولده، تمدد بصف ولده وخلى صدر على صدر، وخلى خد على خد، ابني علي فتشت العين يا ابني يا صواب الجات لك وين، انا والدك عد راسك حسين. الله يرحم ابن نصار عند شعر لاذع مفجع، بويا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند المايات عينك للعشرين ما وصلت سنينك، وحاسبني عليك الدار لك شر الحوراء زينب عالمة غير معلمة، شافت وضع الحسين مو طبيعي، أخاف يموت عند ولده علي لشدة الحزن. شلون تورخر عن ولده علي؟ اجتنا من جانب الغيرة والحمية. ابنة أمير المؤمنين ابنة الزهراء طلعت شابكة 10 أصابعها على رأسها، الصيح وولداه وعليا وابن أخيا. سمعها الحسين عاف ابنه لأن قضية الغيرة، أقبل إليها: أخي زينب اسكتي لا تشمتي بنا الأعداء. السيلة عن علي الأكبر يا حسين وين ابنك تقنطر، يا حسين وين ابنك تقنطر، دلين أخوي على المشكر، أنا شفت المهور والقلب فرفر، خال السريج بعنانه يعثر، أخاف وان علي أذبه تعوار يقلها ودمع العين، حد خافين تعوار يقلها ودمع العين، حد دائر شقلت يا زينب راحلك، هني قطعتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. نسألك اللهم وندعوك، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا إله العالمين، يا قاضي حوائج المحتاجين، صل على محمد وآل محمد، ومن على من دعونا لهم بالشفاء العاجل يا الله. اللهم واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، الديون المديونين، اكف مهمات السائلين، اكتبنا من عبادك الصالحين، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.